مش الهدف من قصص النهاردة خالص انها ترعبك، لكن الهدف انها نحاول نعرف يا ترى ايه المغزى منها، ويا ترى حاجة زي كده لما بتحصل بيحصل اتصال بين عالم محجوب عنا زي عالم الأموات وبيننا، بيبقى ايه الهدف او ايه المغزى منه. خلينا نبدأ بأول قصتين النهاردة، وأول قصتين متعلقين ببعض. التجربة الأولى النهاردة بتقول: أنا اسمي سامح سعيد، أنا مبدئيا لا بقتنع بعفاريت ولا بفكر فيها، أنا واحد عندي 38 سنة متجوز وعندي ولدين الاثنين في ابتدائي، ويعني تقدر تقول الحياة شغلاني واخداني، فمش مركز أبدا أن أنا أفكر في العفاريت والجن والكلام بتاعكو ده. أنا واحد حتى لما بنيجي نخرج بنخرج بخناقة، مراتي دايما بتتهمني ان انا مش واخد بالي من الولاد، فعلشان كده لازم يكون كل مدة خروجة علشان اخلص من الزن والخناقة. بعد خلاف حاد جدا مع حنان مراتي وافقت ان احنا نطلع الساحل. الكلام ده اللي بحكي لكم عليه كان في صيف 2009، كان في شهر 7 تحديدا. جهزنا الحاجات بتاعتنا، وعلشان انا من محبي وعشاق السواقة بالليل اتحركنا من القاهرة، كانت الساعة 12 بالليل. عدينا البوابات وبدأنا رحلتنا على الطريق الصحراوي. بعد ساعة أو ساعة وشوية كده عجلة من عجل العربية نامت، نزلت وغيرتها وعادي، شيء مش جديد يعني. لكن وأنا بغيرها سمعت صوت: بلاش تمشي بلاش تمشي. بصيت في العربية من الإزاز وأنا واقف بره، وقلت لحنان: حنان، أنت سمعت الصوت بيقول لي بلاش تمشي، ولا أنت صوتك اتغير؟ ما سمعتش حاجة. خلص والنبي، انا مش ناقصه ما تخوفنيش. رجعت كملت تغيير العجله وغيرتها تمام وتحركنا. مفيش دقيقتين بالظبط والعجله الجديده انفجرت بصوت دوي. نزلت من العربيه وانا مش عارف اعمل ايه، مش عارف افكر في الصوت اللي انا سمعته، ولا مش عارف افكر في المصيبة اللي بقيت فيها دلوقتي. وقفت احاول اوقف عربية واثنين وعشرة، محدش اصلا معبرني ولا عاوز يقف. الطريق مظلم وكل واحد بيفكر مليون مرة قبل ما يقف فيه. من المفترض ان الطريق الصحراوي فيه اكتر من ريست عليه، بس انا مش عارف الريست اللي جاي فاضل عليها قد ايه، اعتقد يعني مش كتير. هعمل ايه؟ ما اقدرش اكلم حد يجيلي من القاهرة دلوقتي واحنا الوقت متأخر. وزي ما بقول لحضراتكم، انا شاورت اكتر من مره للعربيات بس مفيش حد بيقف لي. وكان القرار، قفلت الباب على حنان والولاد واخدت معايا العجله الاولانيه ومشيت علشان اوصل للريست واشوف الحل. الجو كان مظلم ومرعب، وصوت العربيات وهي بتعدي جنبي اصلا يخوف خلقه. فضلت ماشي وكل شويه اشاور العربيه على اساس ان حد ممكن يقف، برضو مفيش فايدة. لكن وانا ماشي سمعت صوت معناه ان في عربية بتهدي ورايا. بصيت ورايا لقيت فعلا في عربية بتهدي، وشاب خارج من الشباك العربية وبيقول لي: اي مساعدة؟ كان زي النجدة. حمدت ربنا وقلت لهم، قلت لهم مش قلت له لان هما كانوا اتنين الحقيقة، قلت لهم: يا ريت انا عاوز اروح اي بس رست او اي بنزينة علشان اصلح العجلة دي وارجع لمراتي وولادي. حسيت ان هما اتضايقوا فعلا علشان، وقالوا لي: طب اركب اركب اركب ورا. ركبت فعلا، واول كلمه قالوها لي: على فكره مفيش ريست قريب، انت كنت هتمشي كتير جدا ومش هتوصل برضو، هو حضرتك ما بتسافرش على الطريق الصحراوي كتير ولا ايه؟ كلمه منهم وكلمه مني وكلمه منهم، وتعرفنا على بعض اكتر مع الكلام ده، وعرفت ان هما اخين مصطفى ويوسف، وكانوا رايحين يحضروا حفله لنجم شهير جدا كانت المفروض انها في مارينا. قلت لهم: والله ما اعرف، صدقوا انها فرصه اروح اشتري تيكتس ليا وللمدام والولاد، اهي برضو نبقى خرجناهم علشان هما زعلانين مني. ردوا وقالوا لي: اصلا مفيش، ده الحجوزات بالعافيه. لكن علشان جدعنه الشباب عملوا ايه، واحد منهم لقيته بيقول للتاني: ايه بقول لك ايه، اختك لا هتيجي ولا هتجيب جوزها ولا بتاع. فالتاني رد وقال له: بص، هو غالبا ده اللي هيحصل، هي مش هتيجي، انت عايز تعمل ايه؟ ما ردش عليه، ولقيته فاتح التابلو بتاع العربيه ومطلع تذاكر وبيديهم لي. بصراحه انا ابتسمت وقلت له: ده كتر خيرك، بس انا الفلوس اللي في جيبي يدوب على قد تصليح العجله، انا الفلوس كلها في العربيه بصراحه، يعني ما اقدرش اقول لك ترجع معايا، بس يعني خليهم معاك، وانا اول ما هوصل ان شاء الله هكلم حضرتك واشتريهم منك. الولدين ضحكوا جدا وقالوا لي تشتري ايه يا فندم، احنا كده كده ما كناش هنعمل بيهم حاجه. اختي كانت جت كانت هتاخدهم، انت حضرتك هتاخدهم تروح بيهم، مفيش مشاكل. يعني الموضوع ابسط من كده. يعني ألحيت جدا في اني ادفع فلوسهم لكنهم رفضوا. التذاكر كانت مش قليله لانها حفلات نجم زي ما قلت لحضراتكم مشهور جدا. وفي الاخر اخدتهم وقالوا لي خلاص لما تبقى توصل بس مارينا بقى كلمنا واحنا هنشوف. الدردشه مكمله والهزار وعرفنا على بعض اكتر، وبقيت اكلم بصراحه مراتي كل شويه اطمن عليها وتقول لي لا انا كويسه طمني عليك. اقول لها انا كويس، في ناس ولاد حلال موصليني. وانا بكلمها جالهم هما الاثنين مكالمه. اللي فهمته من كلام الاولاني ان دي مامتهم اتكلم معاها في انه بيطمنها، ويا ماما احنا كويسين وما تقلقيش ما احنا بنحب السواقه بالليل. وبعدين قال لها ما هو جنبي اهو. طيب استني يا ماما هفتح السبيكر وكلميه. كنت في اللحظه دي بقفل المكالمه بتاعتي مع مراتي، وبداوا هما الاثنين يكلموا والدتهم على التليفون. لكن في حاجه مش مظبوطه، التليفون السبيكر بتاعه مفتوح وكل حاجه، هما بيتكلموا هما الاثنين، لكني مش سامع صوت مامتهم. فعلا مش سامعه، وهما بيتكلموا وبيردوا زي ما يكون في حد فعلا بيكلمهم وبيسالهم في حاجات وبيردوا عليه، لكن صدقوني انا مش سامع. انا كنت هتجنن. فضلوا يتكلموا ويحكوا ويدردشوا وانهوا المكالمه، لدرجه ان هما بعد ما قفلوا المكالمه سمعت الصوت بتاع الموبايل اللي هو معناه ان في حد قفل الخط من الناحيه الثانيه. فعز ما انا بفكر ومش فاهم لقيتهم بيقولوا لي الحمد لله على السلامه خلاص وصلنا. فتحت الباب وانا نازل بقول لهم هو انا عندي سؤال، هو انتوا بتصوروا برنامج مقالب ولا حاجه؟ الاثنين بصوا لبعض وضحكوا قالوا ايه مقالب ازاي يعني؟ لا طبعا، ليه في حاجه ولا ايه؟ طيب انا ما خدتش ارقام تليفوناتكم علشان انا ضروري لازم لما اجي مارينا فلوس التذاكر تاخدوها. قالوا لي ما فيش مشاكل، وكتبوا لي على ورقه ارقامهم الاثنين وادوني الورقه دي واستاذنوا ومشوا. وسلمت عليهم وشكرتهم، وكنت في المكان الريست اللي نزلت فيه كان فيه بنزينه صلحت فيها العجله. وواحد من اللي شغالين في البنزينه قال لي بقول لحضرتك ايه، في حد فينا هنا من زمايلنا مع عربيه، استنى هنخليه يوصلك لحد مراتك واولادك. ركبت معاه العربيه ورجعنا تاني في الطريق علشان مراتي واولادي. لقيتني لا اراديا بقول له هو الواحد لو كان بيكلم حد والحد ده فاتح السبيكر ممكن ما يسمعوش؟ الراجل اللي شغال في البنزينه اللي جاي معايا قال لي افندم. قلت له لا خلاص انا اسف. وصلنا لحد العربيه عندي، كنا ناحية تانية من الطريق الحقيقة. قلت له طب انت هتلف وترجع ازاي؟ قال لي لا ما تقلقش في ملف قدام هعرف اظبط حالي منه. عديت الطريق بالعافية، وصلت لعيلتي طمنت عليهم الحمد لله ان هم كويسين. بدأت اركب العجلة، ركبت العربية شغلتها ومشينا. كنت عايز احكي لمراتي لكن مش عارف ولا فاهم احكي لها ايه ولا اقولها ايه. بدأ الولاد يعني مجرد ما نمشي بدأوا ياكلوا بقى الشيبسيهات والعصاير ويشربوا الحاجة الساقعة بتاعتهم. ومراتي ادتني ازازه من الازاز وقالت لي اشرب الله يكون في عونك من المشوار اللي روحته، يعني ده اكيد الدنيا ضلمه ومرعبه، ده احنا كنا قاعدين هنا في العربيه وخايفين جدا. قلت لها الحمد لله ربنا ستر، بس انا عايز اقول لك حاجه، انت دايما دماغك شغاله. قالت لي ازاي؟ قلت لها انا هموت من العطش، ده انا حتى نسيت اجيب حتى ازازه ميه وانا في البنزينه. كتر خيرك انك جبتي معاكي الشيبسيهات والعصاير دي علشان الولاد حتى. وكان رد مراتي ايه؟ عصاير ايه اللي انا جبتها؟ مش انت اللي بعتهم مع صحابك مصطفى ويوسف دول؟ تلهمين؟ قالت لي صحابك مصطفى ويوسف اللي جم وجابوا هو انت ما بعتهمش ولا ايه؟ قلت لها بعت مين؟ قالت لي مش انت كلمتني في التليفون وقلت لي بعت لك حاجات مع اتنين شباب اسمهم مصطفى ويوسف خديها منهم علشان الولاد؟ ايه يا سامح انت ناسي ولا ايه؟ في اللحظه دي جسمي كله ترعش وما بقتش فاهم هو في ايه. فضلنا طول الطريق انا ما بتكلمش وهي خايفه تسالني ومش فاهمه ايه اللي بيحصل. حاولت اتناسى في الكام يوم اللي رحناهم علشان الولاد يستمتعوا علشان ما اقلبهاش نكد عليهم. كان ميعاد الحفله خلاص المفروض جه، لبسنا ورتبنا حالنا وكلمتهم اكتر من مره مصطفى ويوسف علشان اقابلهم واديهم التذاكر في الحفله، لكن التليفونات الاثنين مقفوله. المهم وصلنا المسرح اللي كان فيه الحفله، واحنا داخلين مفيش زحمه. فين الناس؟ فين الجمهور اللي جاي يحضر؟ ده حتى مفيش امن. ففضلت ابص يمين وشمال، لقيت موظف جاي من جوه كده بيقول لي في ايه يا فندم؟ حضرتك عاوز ايه؟ قلت له عاوز ايه؟ انا معايا التذاكر بتاعت الحفله دي وعايز احضرها. قال لي وحضرتك ما بتبصش في التذكره كويس ولا ايه؟ قلت له يعني ايه؟ قال لي بص يا فندم التاريخ، التذاكر دي يا فندم بتاعت حفله الشهر اللي فات، الحفله دي اتعملت خلاص. بصيت فعلا في التذاكر كانت تاريخها من شهر فات لخدت مراتي والولاد وخرجتهم اي خروجة عوضهم بيها وعدت السفرية بتاعتنا وروحنا وبدأت رحلة البحث عن الاتنين دول. بدأت ادور بتليفوناتهم وعرفت فعلا من خلال تليفوناتهم اوصل لهم. مصطفى احمد مراد، يوسف احمد مراد، اخين اتقلبت بيهم العربية من شهر ونص على الطريق الصحراوي، كانوا مسافرين مارينا وماتوا لحد يومنا ده.